حاسس إن أنا محتاج أستفتح بالذي هو خير وأقول الحمد لله رب العالمين وأتحدث ولو قليلا عن الحمد ومعناه مطلق الثناء بالثه 3 نقط. وأنا أذكر في هذا الصدد كلمة لإمام اللغويين سيبويه لا يحفظها كثير من الناس، وقد ذكرها أكثر من واحد بعده، إن الحمد عندما تنطق بها مبتدأ فلا يكون خبرها إلا لله، أي أنت لا تقول أبدا الحمد لزيد ولا لمبروك ولا لعبد الشكور، متى قلت الحمد مبتدأ مرفوع بالضمة فلا بد أن تقول لله، بخلاف ما لو قلت الكتاب لزيد والكتاب لعمرو والكتاب لكذا والبيت لفلان ولعلان، لكن الإخبار بالله وقف على الحمد، فلا يكون الحمد المطلق إلا لله. ومن قديم وقفت امرأة بدلوها تريد من الفتى الذي ينزل البئر يملأ لمثيلاتها أن يملأ لها، فقالت: يا أيها المائح أو الماتح اللي بيطلع وينزل، دلوي دونك يعني قدامك، إني رأيت الناس يحمدونك. وقد سمي النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وهو بناء على المفعول الذي يحمده بمعنى يثني عليه، من في السماوات ومن في الأرض، وكذلك اسم محمود، ولعل له من اسمه نصيبا، أي يثنى عليه. من جديد إلى إطلاق كلمة الرب أو تقييدها كما قيدها الله تبارك وتعالى في أول الفاتحة: رب العالمين. وكما قلت منذ عدة رسائل بإني لما تقول الحمد لله رب العالمين لازم يكون في اعتقادك إن ربنا كارم العالمين ومرب العالمين ونعمه على العالمين وخيراته على العالمين مؤمنين وغير مؤمنين. فأنت ليه شايل في نفسك اللي شايله صاحب الموبايل اللي مش قادر ينساه دقايق؟ يعني أنت ليه شايل في نفسك اللي شايله صاحب الموبايل إن هو كأنه ما صدق يصحى عشان يفر فيه ويضايقك ويقصك؟ يعني أنت ليه مش قادر، أنت ليه ما أنتش قادر تتذكر؟ ليه مش قادر تتذكر اللي اتقال لك قبل كده؟ ليه مش قادر تصبر دقايق؟ ليه ما انتش قادر تتخيل ان ربنا انعامه على المؤمن وعلى الكافر؟ ليه متخيل ان انعام ربنا اليكي وحدك يا زرقاء، بلاش اقول يا بيضاء، يعني رب العالمين دي تزيح من عندك ابتداء كل حقد وكل حسد. وانا فاكر زمان ايام ما كنت مكان صبري زكي اللي بهنيه من قلبي وارجو له رسالة دكتوراه تكون فيها توصية بالطبع برضو والنشر، راجل محقق ومحترم ومختصر، وكان جايب لي رسالة 800 صفحة رسناها على 130، يعني الدنيا جميلة. ليه مش قادر تتصور وتتخيل إن رب العالمين كما قيل من زمان للحاسد: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب. هي امك اللي ادتني؟ هتحسد اللي اداني يديك ويدي الدنيا ويدي اللي هو رب العالمين يعني. فالحاسد قليل الادب مع ربنا رب العالمين. وقلت لكم زمان ان ابو حيان قال العالمين انس وجن وطير ودبان وعاقل وجماد وكل حاجه. ربنا رب العالمين. انا ايه بقى بالنسبه الى العالمين؟ ناموسه. وقد توقفنا من قبل عند قول الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. والله تعالى يقول في سورة الأنعام على الشمال في مصحفه: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. مما يدل على أن قطع دابر الظالمين نعمة. ومما أريد أن أركز عليه هنا هو الحمد لله على كل حال، يعني حتى لو كنت في حال سوء فأنا أحمد الله، فما دلالة ذلك؟ والجواب أن كل خيبة وكل فشل من عند أنفسنا. ومن زمان وأنا أقول: ما دام في القرآن الكريم قول الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم، فلا بد أن نحمد الله حتى نبرئ ساحته مما يصيبنا من خيبة وانكسار وفشل. فالله تبارك وتعالى يريد بنا اليسر ونحن الذين نختار العسر. الله تبارك وتعالى يريد أن يكرمنا ونحن الذين نهين أنفسنا. يا أيها الناس بغيكم على أنفسكم. يا أيها الناس أنتم لا تعملون عقولكم. يا أيها الناس أنتم لا تستثمرون معاني دينكم في حياتكم. يا أيها الناس جدوا واجتهدوا وأعملوا عقولكم ولا تضيعوا أعماركم في التفاهات، فتكون النتيجة ما لا يحصى من الحسرات. فأنتم لا تحمدون الله تبرما ولا تضجرا ولا بروع عتب، وإنما تعلنون أنكم المخطئون. وإذا أعلنتم أنكم المخطئون فثقوا تماما أن الفرج قريب. وهناك رسالة قبل أن أنساها، وهي الفرق بين الحمد والشكر. كجدول الضرب، الشكر لا يكون إلا مقترنا بنعمة، لكن الحمد حق الله في البأساء والضراء والسراء وفي كل الأحوال. فلا تظن أن الذي يقول الحمد لله أنه في نعمة، ليس شرطا، لكن إذا قال الشكر لله فاعلم أن خيرا أصلا. يعني من منطلق تعريف الحمد، أعيد تاني ومش حمل أبدا، كل واحد كل إنسان يقول الحمد لله لا بد أن يستحضر. يعني يستحضر يعني يجيب كل بلاويه يحطها قدامه ويقول أنا السبب والحمد لله. يعني أما الله فالحمد له، وأما أنا فابن جزمة قديمة. من الآخر خلاصة 40 ساعة كلام. عليك الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا من تسمعني، الله يرضى عنك يا من تسمعني. بطل تقول الحمد لله بمعنى آه. الله يرضى عليك وعلى أمك، حيا ربنا يكرمها ميت الله يرحمها. بطل تقول الحمد لله، يعني ايه الحمد لله؟ بطل الله جادي، بطل المعنى ده يغضب ربنا. قل الحمد لله كأنك بتقول الله ربي، بتقر بأن الحمد كله والثناء كله لله رب العالمين الذي لا يظلم عباده والذي يعطي من سأله ومن لم يسأله، اللي يسر الأرض، اللي جعلها شعب سبلا لعلنا نهتدي، اللي قدر فهدى، قدر فهدى يعني كتب عليك الجوع وهداك لأنك تطفح، أدي معنى قدر فهدى، خلق فيك شهوة وعمل لك لها منفذ تروح تتجنز على شبابك وشباب اللي جابوك وتعيش القهر والذل والخيبة النقعة اللي احنا عملناها. هو جعل البيوت سكن، احنا عملنا منها قرف، يبقى الحمد لله والخيبة عندنا. لو قعدت اذكر امثلة مش هخلص ولا بعد 100 سنة. خلاصات من الخلاصات اللي انا افخر بيها، وافخر بيها لسبب، لا عبقرية ولا غرور ولا الحاجات الوسخة، افخر بها لسبب، لاني اتقرب بها الى الله من طحنتي في اسئله الناس عشرات السنين، مش يومين ولا 3 ولا سنه ولا 2. قررت، افتيت، اخترعت بان الذين يختارون اختيارا سيئا في الخيبه، الجواز، الخيبه الناقعه اللي اسمها الجواز وغيرها على فكره، انا لا يهمني الجواز ولا يهمني الهباب، ومن كلماتي انا الله لم يخلقنا لنتزوج، احنا جزم قديمة، ربنا خلقنا لعبادته، والمفروض اللي بيتجنز بيتجنز عشان يستعين بحد يعينه على طاعة الله، مش بس يتنايل على عين اهله يستمتع، ولا متعة ولا قرف. اسمعوني، اذا اسأنا اختيار شيء فامامنا حل من 2، إما أن نجتهد في إصلاح ما أسأنا اختياره في جواز وغير جواز، في جواز وغير جواز، وإما أن نتركه جواز وغير جواز. واحد يشتغل شغلانة قبل ما يدرسها وعارف إنه خلاص الفاس وقعت في القلقاس وصرف القرشين وفتح المحل، يهب بيه، يستعين بقى بحد صاحب خبرة، يجيب صنايعي للمحل اللي صرف عليه دم قلبه، يعمل معرفش ايه، يجتهد، يفتح من قبل الفجر بساعتين، يعمل اي حاجة عشان يصلح وما يخسرش، يا اما يغير نشاطه يفضه، خسارة يوم ولا خسارة عمره كله. صلة الكلام ده بالحمد بقى، انا هقول لكم بقى الضرة الخفية من مبروك عطية، إن صلة هذا الكلام بالحمد كلما أحسننا الاختيار لموضوع بندرسه، لمحل بنفتحه، لطريق بنمشي فيه، لسفرية من الأسفار، لجنازة من الجنازات، كلما أحسننا الاختيار وطأنا يعني مهدنا، بلغة التمهيد معنى التمهيد يعني التوسعة، ها؟ مهدنا لكي نحمد الله على الوجه الذي يرضيه. يعني اللي بياكل أكلة جميلة لما يقول الحمد لله بتطلع بجمال الأكلة، واللي بياكل أكلة زي الأطران بيقول الحمد لله بر وعتب، ربنا مش عايزها بر وعتب. اسوها بقى وافهموا. وحين أقول وكلنا يقول الحمد لله رب العالمين، نذكر ونتذكر أن الله ربنا ليس هذا فقط، وإنما هو أيضا رب العالمين، ولعلها مقصودة، ولا بد أن تكون مقصودة، أن تحمد الله ربك، لا ولكن أن تحمد الله رب العالمين. ولذلك ما أعرفش ليه أنا بتوقف عند اللي يقول أنا قلت لأبويا، يعني المفروض قلت لأبونا، يعني مش أبونا اللي هو في الكنيسة، ولكن أنا قلت لأبونا اللي هو أنا وأخواتي يعني، ولكن كل واحد عايز يقول بابا، بابايا أنا، والباقي يتحرق من أول فاتحة الكتاب لا رغبة في إحراق العالمين، حتى من زاوية جديدة نوفي، من زاوية جميلة جدا، هي زاوية إن ربنا ربهم. مش معقول أقول لك أنا رب هذا البيت وأنت نفسك ومن عين أهلك تحرق لي البيت. أبقى رب إيه أنا يعني؟ أبقى رب الهوى ولا رب الحريق؟ فرب العالمين من البداية يشعرك بأنك نملة في كون طويل عريض. الله ربك ورب هذا الكون الطويل العريض. طبعا كل الناس يعلمون أن كلمة رب إذا ذكرت ذكر معها الإنعام والإكرام والتربية وكل ما من شأنه إقامة الحياة. العلماء يقولون في رب إذا أطلقت كان لها معنى، وإذا قيدت فهي بحسب ما قيدت به. يعني إذا قلت الرب فلا ينصرف الذهن إلا إلى الله، أما إذا أردت غيره فلا بد من إضافة، رب هذا المنزل، رب الكراسيدة، كما كان ينادى في سوق أبا، لكن غلط زي اللي ركن علينا كده بدمنهور وطلعنا بعد المناقشة بساعتين لغاية لما دوروا عليه الشباب اللي عنده لا همة ولا صياح، لا صياح في وشي بس أنا، لكن أنا وزيك يا أخي مش عارف هستطرد، أنا استطرادة بايخة. إنك تلاقي حد يتابعك يعني قدامك يحسسك إن هو ابن شرف انطح، ولما يسيبك وتعمل مع الآخرين يبقى نسمة وسخة، يعني يشلك أنت يعني تعامل وكان ما رضيتش بس وبتاع. يا ابني أنت سايب راجل رئيس لجنة مناقشة، وقف قدام باب الكلية، وقف عند باب الجامعة وبقى تعالى لما نديلك، لا حشر لنا العربية في آخر الصف جنب الزبالة، ففي واحد جه قدامنا وقعدنا ندور عليه ساعة ونص، ساعة ونص وأنا بغلي والشابان اللي معايا ربنا يصلح حالهم وحال الأمة الإسلامية بدوروا قال عليه. انتوا عارفين لو ربنا شق صدري وطلع اللي فيه ولا أشك في ذاتي أبدا، لأن فيه شيء كده. أي حد مشغول بالعلم وما عندوش بني آدمين ولا حقد ولا حسد ولا فاكر أي بني آدم خلقه ربنا، وإنما فاكر رب إذا أضيفت ورب إذا أطلقت والرحمن والرحيم والجمع بينهما وهل قاعدة ابن منظور زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى مضطردة ولا معترض عليها، وطبعا معترض عليها إلى خاف منه. لازم ربنا يكرمه، لازم يكون له بصيرة. يعني أنا متأكد إن العيال تحت ما بتدورش على الولد، بيتفسحوا يعني، بيشربوا حاجة ساقعة، بيضحكوا، بيقولوا نكتة، آه والله، إنما هم فيهم دم مبروك عطية، يعني ينزل مولع نار، فين الراجل صاحب العربية؟ إنت طيب أجي يزقوها، يجيبوا 10 يزقوها، يجيبوا البوليس، الشرطة، ده حتة مبروك عطية، إنما دول لك سابوني الاتنين مولع في العربية ساعة ونص، لغاية لما جه السواق وطلع وطلعنا، كنت انا روحي طلعت يعني. حياة وحشة. من جديد الى اطلاق كلمة الرب او تقييدها كما قيدها الله تبارك وتعالى في اول الفاتحة رب العالمين. وكما قلت منذ عدة رسائل بان لما تقول الحمد لله رب العالمين لازم يكون في اعتقادك ان ربنا كارم العالمين ومرب العالمين ونعمه على العالمين وخيراته على العالمين، مؤمنين وغير مؤمنين. فانت ليه شايل في نفسك اللي شايله صاحب الموبايل اللي مش قادر ينساه دقايق؟ يعني انت ليه شايل في نفسك اللي شايله صاحب الموبايل ان هو كأنه ما صدق يصحى عشان يفر فيه ويضايقك ويغيظك؟ يعني انت ليه مش قادر، انت ليه ما انتش قادر تتذكر، ليه مش قادر تتذكر اللي اتقال لك قبل كده؟ ليه مش قادر تصبر دقايق؟ ليه ما انتش قادر تتخيل ان ربنا انعامه على المؤمن وعلى الكافر؟ ليه متخيل ان انعام ربنا اليكي وحدك يا زرقاء، بلاش اقول يا بيضاء، يعني رب العالمين دي تزيح من عندك ابتداء كل حقد وكل حسد. وانا فاكر زمان ايام ما كنت مكان صبري زكي